شبكة رواد التميم تقدم. أمي لا أقوى ناديني بحنانك ذا لا تدعيني، أرقني البعد أيا أمي والنار بجوفي تكويني. أمي لا أقوى ناديني بحنانك ذا لا تدعيني، أرقني البعد أيا أمي والنار بجوفي تكويني. يرتد الصوت فلا مرأى إلا للطيف يناديني، فتغل دموعي يا أمي ويثير الجرح براكيني، ويثير الجرح براكيني. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.